أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة. ليس الأمر كما ادعيتم، لكنكم تحبون الدنيا وزينتها وتؤثرون شهواتها، وهي عاجلة لسرعة انقضائها وتصرمها وقصر عمرها. وتذرون الآخرة. وتتركون العمل للآخرة وتغفلون عن الاستعداد لها بالعمل الصالح، متشاغلين باللهو واللعب. وجوه يومئذ ناضرة. وجوه المؤمنين يوم القيامة مشرقة مسفرة، حسنة ناعمة، قد سطع عليها النور وجللها السرور. إلى ربها ناظرة. ترى الله سبحانه بالأبصار إكراما منه سبحانه لهم على حسن الأعمال، فلا يجدون لذة أعظم ولا سرورا أتم من رؤيتهم لربهم جل في علاه. ووجوه يومئذ باسرة. ووجوه الكفار في ذاك اليوم عابسة مسودة كالحة، غشيتها غبرة الذل والصغار، وغطتها قطرة الخوف والعار. تظن أن يفعل بها فاقرة. تتوقع أن تنزل بها داهية من الدواهي تقسم فقار الظهر لهول ما تشاهد ولسوء أفعالها، فهي تنتظر أشد العذاب وأفظع العقاب. كلا إذا بلغت التراقي. حقا إذا بلغت الروح أعلى الصدر وهي الترقوة، حينها يشتد الكرب ويعظم الخطب، وهي لحظة السكرات والكربات. وقيل من راق. وقال بعضهم ممن حضر الميت وهو في النزع: هل من راق يرقيه وطبيب يشفيه مما هو فيه؟ والحقيقة أن لا راقيا ينفع ولا طبيبا يدفع. وظن أنه الفراق. وأيقن المحتضر وهو في سياق الموت بالفراق والفوت، وتأكد من الرحيل لما بارت الحيل في دوائه وبطلت الوسائل في علاجه. والتفت الساق بالساق. وتتابعت عليه الشدائد، وتوالت عليه المصائب، واتصلت شدة الدنيا بشدة الآخرة، واصطكت ساقاه عند نزول الموت. إلى ربك يومئذ المساق. إلى الله المعاد، وإليه يساق العباد ليقع الحساب ويكون الفصل ويتم الجزاء العادل لكل عامل. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، فأضمر التكذيب وأظهر العصيان، فمعتقده باطل وعمله فاسد، فهو قبيح الباطن والظاهر. ولكن كذب وتولى. كذب بالقرآن وأعرض عن الإيمان، فرده أقبح رد وفعله أسوأ فعل، جحد بالرسالة واختار الضلالة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم سار إلى أهله في الدنيا متكبرا متجبرا مغتبطا بدنياه، تبختر في مشيته وعظم في نفسه لعدم الخوف من ربه. أولى لك فأولى. ويل لك ثم ويل، وهلاك بعده هلاك، وهو تهديد ووعيد بالعذاب الشديد والعقاب الأكيد. ثم أولى لك فأولى. ثم ويل لك بعد ويل، وهلاك يتبعه هلاك، ودمار وعار وشنار، وخلود في النار لكل كافر جبار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيظن الإنسان أنه سوف يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ بل لا بد له من شريعة يعمل بها ودين يتحاكم إليه. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أما كان الإنسان في أول النشأة نطفة ضعيفة من ماء مهين، فلماذا لا يتفكر في هذا الأصل ويتدبر ويشكر ولا يكفر ويدع التكبر؟ ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم جعله الله علقة من دم جامد مخلقة بقدرته وتمام حكمته، وسوى صورته وأبدع شكله في أحسن تقويم. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل الله من الإنسان صنفين، الذكر والأنثى، ليدوم التوالد ويحصل النماء وتستمر الخليقة في البقاء. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله الذي خلق الإنسان وصوره في أطوار بقادر على إعادته بعد موته وبعثه بعد فنائه؟ بلى والله، إنه لقادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أما مر على الإنسان زمن طويل قبل أن تنفخ فيه الروح لم يكن خلقا يذكر ولا شيئا يعرف ولا يوصف، فلا خبر له ولا أثر، لأنه في عالم العدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن الله خلق الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل والمرأة، وهذا الماء هو أصله، فامتحناه بالشريعة واختبرناه بالأمر والنهي، فهيئناه لذلك بالسمع لسماع الآيات وبالبصر لرؤية الدلالات، فصار مستعدا للفهم قابلا للعلم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله وضح له طريق الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، ليكون شاكرا لنعم الله بالإيمان أو كافرا جاحدا معرضا عن الهدى والقرآن. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. والله هيأ للكفار قيودا من حديد تربط بها أرجلهم مصفدين، وأغلالا تشد بها أيديهم إلى أعناقهم مغلولين، ونارا تحرقهم مقيدين، فلكل عضو حصته من العذاب وحقه من العقاب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الصادقين المخلصين الطائعين لرب العالمين يشربون من خمر ممزوجة بالكافور، وهي من أحسن الطيب، ليكون له لذة ولطعمه مذاق زيادة في النعيم.